عريب ياوي بين المنطلق المطلع وين خبروك مطلع عنك سرعة عالم ايه منطلق ايه منطلق وين صاحبه سيد وين عامل الحال؟ منطلق منطلق هذا من اي من اي انواع يعني العوامل مصدر اه مصدر وطريق المطرس المطر اللازم هناك يجوز تقريبا اسم الفاعل اسم هذا اسمه منطلق وين اسم الفاعل منطلق وين صاحب الحال؟ منطلق لا الحال منطلق وقال قال زيد الشيخ هو قال في البدايه زيد لا ما هو زيد هو قال ما هو زيد كان انت سالته زيد عادة التنوير المنطلق الحين منطلق نعم ولك في هذا المساء انت ان تقول ايش راكبا ومسرعا لتقدمهما على جاء وعلى مطلق كما قال الله تبارك وتعالى تستعن ابصارهم يخرجون ها ها هذا الشاهد موسى لا موسى فكر هذا هو ما لا لا لا لا لا لا هنا لا لا لا لا لا تنقص أشهد أنه يمثل قاعد لي عندك لا لا قاعد لي من نعم انا ما اسال هل هذه الحاله ما حمزه يلقن لا لا اتجلس هناك نعم يا شيخ حمزه يا شيخ وقالت العرب ستاء تؤوب الحلبه الحلبه هذه مثل من امثال العرب ستاء تؤوب الحلبة المتفرقين والبيع الحارب هذا موجود عندك وقال الشاعر نجوت وهذا تحميلين طريق نعم ما في فايدة ما في فايدة في العرب لا لا لا ما ماذا انا اسال واحد منكم يقوم واحد كمان يجيب له هذا ما ما هو يقول نفسه يعرف لا لا هذا هو اللي تفهمه انا استعد اسالني كمان لا تنفرق وتحملين في موضع نصب على الحال وعاملها طريق وهو صفة مسبح الثانية أن تتقدم عليه وجوبا إذا كان كما إذا كان لها فرو الكلام كيف جاء زيد هذا الأمثلة طيب لا عمر عنده يطالع طولي في الكتاب ما يستمع لك لا بعدين عشان اذا سالته المدير انا ما ابغي جواب الكتاب لا ما في ابغي جواب الكتاب انما اريد جواب من الكلام اللي عندي عشان نفهم القاعدة. كل الطلبة يطالعون يا شيخ. لا كل ما في اللي يطالعون كله. هذا الكتاب نرميه يعني نضعه في بلادنا، أين نضعه؟ أنا سألتك عشان تجيبه في الكتاب. طيب كيف نفعل بالكتاب؟ تخلي الكتاب وتعرف المثال. ايش الكلام؟ من فاضي. شيخ الكتاب ما فيه جواب. فيها جواب. فيها بعض الجواب. أسمع الآن أجاب عما تقدم. أنت تقدم عليه وجوبا. أن يتقدم الحاج على عامله وجوبا. فما إذا كان لها في الكلام. نحن كيف جاء دينك؟ عارف. نعم جاء. جاء فيصل. دينك. دينك وين الحاج؟ الحاج. كيف حاج؟ ما صار الكلام. هذا كذا. الثالثة أن تتأخر عنه وجوبا وذلك في ست مصائب. هذا الكتاب الطيب. في ست مصائب. أنت يا ولد ليش ما قال المصنف في ستة مصائب؟ قال في ست مصائب. ليش أنا قلت لك ليش ما قال في ستة مسائل؟ أصح لا ترفع يدك ولا أرفع يدك. المستمع يقول يريد الشيخ مستمع جاوب. وأن يكون العامل فعلا جامدا. ما أحسناه مقبلا. واجب تأخذ الحالة حتى عامله لأن عامله فعلا جامدا أو صفة تشبه الفعل الجامد وهو اسم التقدير. نحو هذا أصبح الناس خطيبا. لا يجوز أن تقول هذا خطيبا أصبح الناس أو مطرلا مقدرا بالفعل وحرف مطرلي. نحو أعجبني اعتكاف أخيك فائما. وين صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ أعرف أول عجبني اعتكاف أخيك فائما. عجبني يسعى أمر ها؟ أعجب العلمان والنور وخير. أعجب العلمان. مبنى على أعجب العلمان والنور وخير. نعم والنور والنور. مفعول به. منصوب. اعتكافه. اعتكافه فاعل أعجب. أخيك. أخيك مضاف إليه. نجو. على مسجل. قريبا. بالكاف. قائما. حال. من صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ عجبني. عجبني. هو العام. أنت الآن غلط. قص ما فهمت القاعدة. ولما لا يجب تقديم الحال عن عامله احتكار؟ والسبب في ذلك. ولما اذا كان عامل الحال مخرج لا يتقدم عليه عامله؟ شيخ احنا ماذا انت منتبهت لي مريمة عندما نقل هذا مؤول بحرف المسلمين هذا موصول حرفي والموصول الحرفي لا يتقدم عليه المأمور الخيلة ها؟ أصل جملة عجبني إني أعتكفها أخوك أصل جملة أمس هذه قاعدة كلها قاعدة الرجال ما هو التي أقامها الرجال الذين لم يفهموا القواعد العربية الأولاد لأن الذي ما يفهم وكيف لو تأثوا على هذا السؤال ولكن الولد الولد انتبه وهذا صاحبك هذا ما انتبه عليك ايش مكتوب؟ أفتدى ولذلك قال لك أو مقرر مقدرا بالفعل وحق المقرر هذا ممكن حق أو إثبات فعل نحن نزال مترعة نزال مترعة أعلم موسع المبنى على ومنع فإيش قال قال لك ابن مالك الله وين قال وين القائل التي تلبس على أنه مبنى قال لك ابن مالك والله البيت هذا ما هو فعالي علما بمولى هذا فعالي نزالي هذا الفعل من حسن هذا نزالي هذا قياس هذا الفعل هذا لكل فعل ثلاثي يبنى على الكسر يعني في بابيا لؤمان ولؤمان قداب خرج تبنون تابدوا الى خباس وهذا هكذا من الله امر هذا معناه اسمه هذا قياس يبنى على الكسر ما باين هذه الكلمه تبنى على الكسر في ثلاثة مواقع ها في باب النداء في خبات يعني الكسر لا خبات فعال في اللسان العربي في ثلاثة مواقع تبنى على الكسر الموضوع الأول النداء إذا كان هذا يعني منادى يدل على سبيل مرأة لا خبال يا لكاعي كبر والثاني بالفعل الاختلاف بين الزاد بمعنى الزي والثاني إذا كان فعالي هذا يعني علما لمؤنث مثل حزان إذا كان الحزان تصبحوها فإن القول ما قال حزان هذه ولكن عند بني سبيل يعرض إعراب من يقول عند تميم وصف من الثاني وما نظير ابن على الكفر فعالي علما مؤنثا وما نظير جثما عند تميم وصف من الثاني ما ظهر ثلاثة تصيبه على الكفر على هذا حجاتي دي محلل ينفع على دي محلل النصف كل أشياء حتى من ابتداء جاءت حزاني ورحيت الحزاني ما يصبح حزاني كله هذا في حزاني عند الحجاتي دي عند الحجاتي دي وابني على الفطريق عالي علما مونسا ومانا فيه جوثنا عند تنين مصرفا منسا ولكن ما تبون هذه القواعد الكبيرة ها؟ تعالي قلنا تمنع الكسر من ثلاث مرات. في النداء. في سب البرأة. أيوة. يا لكاعي. يا حباب. يا غداد. وطوف وما وطوف. قلنا في النداء وبعدين تقول يا خط يا حتى من خط في مصر خطر من حركة من غصب. أنا قلت لهم في محليات في محليات. ليش كل هؤلاء من خط خطر من حركة من غصب. ما أنا ما دخلت عليه حتى النداء. دخلنا عليها. أي نعم. نعم. لما تكون الشيك دولي. نعم. اسمع لا. لا أخي ما وقلنا يقولون ما نعتبوه بأي ريسة. أبدا رسلت إليه. أو لفظاً أو كان العامل هذا لفظاً مضمناً معنى الفعل دون حروفه مثل قوله تبارك وتعالى وتلك بيوتهم خاضية. وين عامل الحال هناك تلك؟ تلك وصير تضمن معنى الفعل لا حروفه. وكذلك قوله كأن قلوب الطير رطباً ويابسة يشبه. نعم. أنا وقولك ليس هندا مقيمة عندنا أو عاملا آخر عرض له مانع. ولا منبدا يا مسكين قدام القصر. إذا لا تقول هذا لا تقول لا مريك هو يسرع. الشيخ هو ذكرها لا من ابتداء. الشيخ ذكرها هو قال لا من ابتداء ولا من قصر. ما هو لا مريك هو لا أصبر محتسرا هو يا شيخ هذا غلط منه غلط منه غلط منه ليس لا مريك هذا لا مريك في اثنين يا شيخ لا مريك في اثنين من فين تكون في المضارع بغير أن يكون المضارع هذا خبر لا شك لا ويبذلك أعطل لأكبرن معتكف ما لم غضن لك ما لم غضن لك ما أخذ أمون السنة لا أخذ أمون السنة لا أخذ أنا أعلمكم أن أتم تحتاته من هذا لا أمون السنة لا تدخل على المضارع إلا إذا كان المضارع هذا خبر الإنسان. وأما إذا لم يكن قبلاً لنا لا تركوا فيه لا نمر ابتلاء كما قالت ابن مالك أسعد هذا لأكبرن مختصدة هذا لملقة الضيلة لا أتكفن فاهمة. وأما قوله فإنما في حديث لم يبتلاء غلط لا في خلاف المسألة يا شيخ لا أخي ما فيها خلاف من خلاف الضغط ولا جبته غلق لو قال هو دلل أنا أقول لك غلق دلل على المثالي بقوله فإن ما في حيز لا من الابتداء لا ولو كان هذا غلق لا ما هو لابد إذن يقول إني لأصبر محتسبا أخذ وهناك إني لا لا لا أصبر محتفل لهذا الذي نقول أشفق أقول لك ما أن يقول إني لا أصبر محتفل آخر مش تكون اللام إذا جاء لها لام مدسمة مش تجعل لها لام مقسم لا أصبر أنت لا أو تجعل هذا أو تجعل لام هذا لام مدسمة فتصير لا أصبر أنت توقف الفعل هذا النظر انتم ما يعني كل ما جاءكم تريدون ان تتصحيحوا وفائدة القواعد انت رجالهم رجال الشيخ بما لذلك لا ترفض الله دم الابتلاء لا ترفض من الابتلاء الا على هذا الشيخ لا ترفض الا على هذا خبروا ان اذا كان مضايعا أو خبروا إلا إذا أو ضمير الفصل أو أشياء ما فيهم أو المبتدا أو غير ذلك من هذا مخصوصة ما تدخل على المضارع بغير يسر بغير أن يكون خبرا إلا هذا غرض ما سمع على بهذا ولا لها هنا غير في مثل وبعد ذات الكثرة تتحب الخبر لم ابتداء ولا تدخل كمان على خواتقين كمان انتبه هذا التخبر اني لا اخبره احتفظ اما لا اخبره محتفظ الكلام فاضي يمكن نقله في هذا الشارع نعم او جعلناها يسر لا مرقصهم ولا من وكيل الفعل وإنما جاء على هذا المكلمه فائدة القواعد وأن يستثنى من الكلام هذا من التقدم هذا من أفعال التقدير ما كان عاملا في حالين في ثمين متحدين معنى أو مختلفين أو أحدهما مفضل عن الآخر فإنه يجب تقديم حال فاضي نحو هذا مثلا أسلب منه الخبر وقبلك زي المفند أنفع من عمل معان ويستثنى كما من المضمن معنى الفعل ونحوه أن يكون العامل ظرفا أو مجرورا مخبرا بهما ويجوز بشدته توقف الحال بين المخبر عنه والمخبر به هذا كل ذكره بناء عادة عوف وهو بابية جدة لديكم غير الساهل بابية جدة الحال تقدم على لديكم مضمن معنى الفعل لا حروفه وفي قراءة بعضهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وكقراءات الحسن والسماوات المطويات اليمين وهو قانون الصف وتابعه النافل والحق أن البيت مرورة وأن خالصة ومطويات معمولان لقلتهما ولقبضته وأن السماوات عطف على ضمير مستفيد في قبضته لأنها بمعنى مقبوضته لا مبتدا وبيمينه محمود الحال لا عن يا شيخ هذا لديكم متضمن معنى الفعل كلها قائمة ايش التقدير؟ قائمة لديكم متضمن معنى كان خرج القراءة معنى غير طبيعي فصل ولشبه حال بالخبر والنحو زاد ان تتعدد الحال لمفرد لصاحب واحد وغيره، والأول كقولي علي إذا ما جئت ليلة بخفلتي زيارة بيت الله رجلان. رجلان هذا رجلان حافية. ماذا تقول؟ متعددة رجلان حافية. رجلان حافية. صاحب الحلطوم. وليس منه نحن إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحاصرا. واليوم ماذا يقول لنا؟ يقول بسبب العطف يا شيخ. تعالي بسبب العطف.